ذلك للتأدب مع كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأخذ المرء على الحالة والهيئة الحسنة التي تدل على احترامه لكلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على عدم المبالاة وعلى عدم الاهتمام. كان ينبغي، يعني قد أطلنا في موضوع الولي باسمه سبحانه وتعالى الولي، أطلنا في يعني أحسست أننا قد أطلنا شيئا ما، وإن كان قد بقي كثيرا من الآيات التي كنا نود أن نتكلم على تفسيرها أو شرحها، ولكن الموضوع خرج بنا كما ترون إلى أنه وإن كان الكلام في الولاية وما يتعلق بها، إلا أنه كذلك أخذ جزءا من التفسير، بحيث أوشك الناس أن ينسوا أن الموضوع متعلق باسم الله الولي سبحانه وتعالى. ولذلك نريد أن نختم على أي حال هذا الكلام في هذا الاسم المشرف هذه البيت، بحيث إذا بقي جهد في هذا الاسم بشيء أن يكون جهد المستمعين بعد ذلك، يعني أن يقرأوا، أن يذكروا، أن يراجعوا، أن يتوسعوا في معاني هذه الآيات وهذه الشروح التي أبدينا مجملها وشيئا من تفاصيلها، وكذلك أبدينا معاني مختلفة التي تضمها هذه القضية وهي قضية الولاية. ولذلك نحاول هذه الليلة أن نختم هذا الكلام الذي فتحناه في هذه الأيام الماضية في هذا الاسم، ونشيء في نهاية هذا الكلام إلى الكلام على ولاية الشيطان، وهي مسألة المسائل التي أخذت آيات كثيرة من كلام الله تعالى، يعني كما يقولون أخذت حظا عظيما من توجيهات القرآن الكريم ووصاياه وأوامره ونواهيه، حتى تكون سببا لصلاح القلب والنفس. قضية الشيطان وولايته، كما ذكر الله تبارك وتعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والكلام على ولاية الشيطان مرده إلى أن المرء لا يستطيع أن يتحقق بولاية الله تعالى وولاية النبي صلى الله عليه وسلم وولاية المؤمنين التي هي مقصود درس الولي ومعرفته، إلا أن يتخلص من ولاية الشيطان. فطالما كان المرء فيه شيء من ولاية الشيطان، فإن هذه الولاية تكون سببا لخروجه إلى غير ولاية الله تعالى والتقصير في ولاية الله تعالى، من ذلك أولى. وكذلك التقصير في ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التقصير في ولاية المؤمنين، لأن الشيطان هو سبب هذه سبب هذه السيئات والمعاصي والذنوب والشرك والكفر والإلحاد، كل ذلك كما قال لأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم، كل ذلك الشيطان يفعله بالمؤمنين، والله تبارك وتعالى جعلها عداوة بين المؤمنين وبين الشيطان. قال في الآية الأولى التي أشرنا إليها: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. يعني كيف تتخذ عدو الله تعالى وعدوكم أولياء من دون الله تعالى؟ بئس للظالمين بدلا، يعني أسوأ بدل أن يستبدل الناس الشيطان بالله تعالى، وأن يستبدلوا ولاية الشيطان بولاية الله جل وعلا، وأن يكون الشيطان وليهم من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا وقعوا في هذه المصيبة خالفوا أمر الله تعالى، وهو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومعنى ذلك أن الله تعالى أمر المؤمنين ليس بأن يتخذوا الشيطان وذريته وأولياء، بل أن يتخذوه عدوا. فإذا ما قصر المرء في اتخاذه عدوا فكأنه سلم له، يعني أن تتخذه عدوا يعني أن تكون واعيا حذرا متسلحا بكل الأسلحة من أسلحة الإيمان والقرآن والعمل الصالح حتى تستطيع أن تجابع هذه العداوة التي ذكرها الله تعالى عداوة حقيقية. قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. خيلك ورجلك يعني بفرسانك ومشاتك، خيل ورجل يعني بالفرسان والمشاة، يعني معركة إذا فيها فرسان وفيها مشاة وفيها مقاتلين بهذه الأنواع من الأسلحة المؤمنين. وهؤلاء قد ذكر الله تبارك وتعالى أنه لا بد للمؤمن أن يتخذه عدوا، ولذلك الله تعالى يذكر المؤمنين بأن قصة العداوة هذه قصة سابقة في بداية الخليقة، كما قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيلوه من حيث لا ترونه إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وهذه الآية معناها لما جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، فلا شك أن الأوصال حظ من المفرطون الذين لم يتخذوا الشيطان عدوا ولم يلبسوا له سلاحا وثياب الحرب ويستعدون له ويكونون متحصنين ضده بكل التحصنات التي تمنعهم منه والتي تمنع الشيطان من أن يخترقهم وأن يحاول أن يوقع بهم وأن يهزمهم وأن يجعلهم تابعين له طائعين له منقادين له يأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه. كل ذلك ذكره الله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الآية الأولى: إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الشياطين مية مية أولياء للمشركين والكفر. ثم بعد ذلك قال: تنزل النسبة بقى على المؤمنين، فكلما نزل إيمان المرء ازدادت ولايته للشيطان، كلما ازدادت ولايته للشيطان كلما نزل إيمانه وضعف. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى قصة العداوة السابقة في قوله: لا يمكننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وكأنه يذكرهم المولى سبحانه وتعالى بأن هذه العداوة لا ينبغي أن تقف أبدا. لماذا؟ قال: لأنه عدو لأبيكم وأنه سبب ما أنتم فيه. يعني لما أخرج أبويكم من الجنة كان لو لم يكن لكنتم كذلك في الجنة مع أبويكم. هذه واحدة. الثانية أن هذا العدو الذي كان لأبيك بمحض هذه البنوة له لابد أن تتخذه عدوا. كيف يكون عدوا لأبيك وأخرجه من الجنة وكان السبب في أن تنزل أنت كذلك إلى هذا الشقاء ثم تتخذ عدو أبيك والذي كان سببا في شقائك ونزولك إلى الأرض أو سببا تقدير أمر الله للحادث أن تتخذه وليا؟ إن علاقة الأبوة والبنوة هذه تمنع هذه القصة من أصلها وهي أن تتخذه وليا من دون الله. لذلك الله تبارك وتعالى لما وجد المؤمنين يبتعدون عنه في هذه الآيات إذا بهم يبتعدون يدخلون إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. طب المعاصي كذلك والظلم كذلك والفسق الله تعالى الذي ذكر ذلك وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. الشيطان قلنا في الآيات الأولى بئس للظالمين بدلا يعني بئس بدلا أن يستبدل الناس الشيطان بالله تعالى وولاية الله بولاية الشيطان. لذلك لا أستطيع بعد نهاية القول هنا في هذه المسائل أن المرء علم هذه القضية وهذه العداوة وأن الشيطان يلبس له لباس الحق ويجلب عليه بخيله ورجله وأنه لا يتركه في لحظة من لحظات حياته حتى ساعة الموت لا يتركه حتى يختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله تعالى إلا أن ينجيه الله تعالى. فإذا كان الشيطان على هذه الحياة من لبس يعني أن يلبس لك لباس الحرب والاستعداد لها والمهاجمة لك في كل حين من الغرة والغفلة والجهل إذن أن تكون أنت مستسلما له بل أنت تعطيه الأسلحة التي يقاتلك بها. فإن الشيطان يدخل إلى قلب المرء فيجد أسلحته جاهزة يجد حب الدنيا ويجد الغفلة ويجد الشهوات ويجد الحقد والحسد ويجد حب المال وحب النساء ويجد كذا وكذا وكذا من أدواته فيأخذها ويقاتلك بها. أنت الذي هيأت له القتال وهيأت له الأسلحة والمدخل إلى نفسك حتى يستطيع أن يهزمك ولم تتحصن للحصن الكافي الذي يكون هذا الحصن هو ولاية الله له. يعني كما ذكرنا في بداية دروس الولي أن الله تبارك وتعالى بيّن لنا طرق الولاية وما يمنع هذه الولاية. يمنع هذه الولاية هي مما يمنع ولاية ما يمنع ولاية الله عنك أولها ولاية الشيطان. فإذا أنت عملت على الشيطان وتوليته كان ذلك من طرق منع ولاية الله تعالى عنك وإضعاف هذه الولاية لله تعالى عليك وإضعاف ولايتك لله سبحانه وتعالى. لذلك كان من تمام أن يكون المرء وليا لله تعالى لا شك بعد أن ينبذ ولاية الشيطان. لأن إذا لم ينبذ هذه الولاية في أولها لم يكن بعد وليا لله تعالى وهي المشكلة التي تسبب له بعد ذلك ولاية الكفر التساهل في ولاية الكفر والتساهل في ولاية الظلمة والتساهل في ولاية الفسق والعصاة والتساهل في ولاية الأب والأم إذا كان يأمرانه بغير طاعة الله تعالى. لأن ذلك كله من مداخل الشيطان التي يسهل لك بها المعصية يسهل لك بها الخروج عن أمر الله تعالى بل ويقاومك ويهاجمك ويضعفك عن أن تقاوم هذه الولاية. وانظر إلى نفسك المرء تجده في بعض الأحيان يقاوم الشيطان ويقاوم الهوى ويحاول أن يستقيم على أمر الله تعالى على الصلاة وعلى الصيام وعلى الذكر وعلى القيام ثم بعد ذلك يغزوه الشيطان يقوم الشيطان عليه بغزوة من هذه الغزوات يدخل له فيشتت عليه شمله ويفرق عليه قلبه ويضعف عليه بدنه بحيث لا يستطيع أن يقوم أو أن يصوم ولا يجد بعد ذلك لذة العبادة والطاعة، يقع في الغفلة ونسيان الآخرة واللهو في الدنيا، وبعد ذلك يقع في الآفات والمصائب حتى يجد أمره قد انفرط عليه وعقده قد اختال، بحيث لا يستطيع أن يراجع نفسه، وكلما مره الشيطان بشيء استسلم إلى هذه الأمور، وجد نفسه في نهاية الاستسلام لهذه الأحوال السيئة التي يلقيها عليه الشيطان والتي يقع فيها بوسوسته ونزغه وهجومه كذلك. فهذه إذن هذه المسألة الأولى، أن تعلم هذه العداوة بينك وأن ولاية الشيطان على هذا الحال من الابتعاد عن ولاية الله، وأنه لا تتم ولاية الله جل وعلا لك إلا بأن تبدأ عداوة الشيطان عداوة شديدة لا هزل فيها ولا راحة منها حتى يلقى الله تعالى، أو حتى يحفظه الله تعالى من ولاية الشيطان، لأن المولى سبحانه وتعالى قد أكد علينا ذلك، لأن كيد الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولكن لضعف المؤمنين وضعف إيمانهم وقلة تحصنهم بولاية الله تعالى وقلة تحصنهم بما يكون من طرق هذه الولاية، إذا بهذا الكيد الضعيف من كيد الشيطان يقوى عليه، مع أنه كيد، وهذا دليل على أنهم قد وصلوا إلى هذه الدرجة من الضعف التي تمكن الشيطان منهم. وهذا الشيطان سيتخلى عن تلك الولايات في الآخرة، في الآخرة يتخلى عن أوليائه، يقول لهم كما ذكر الله تعالى وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وهذه المسألة الثانية التي نشير إليها بعد ولاية الشيطان، وإن كنا فهمنا هذه المسألة نفهم كيف يكون المرء عدوا لهذا الشيطان، متحرزا له، متيقظا الليل ونهاره لإزاغته ووسوسته وهمزه ونفخه ونفثه الذي يقوم به في كيد المؤمن، وفي نفس الوقت يتحرز بولاية الله تعالى منه، ثم يعلم علما أكيدا أن الشيطان لا سبيل له ولا سلطان عليه، إنما هو الذي قد سهل له هذا السلطان وسهل له هذا السبيل والطريق ليتمكن منه، أنت الذي سهلت ذلك، لأن الله تعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني أولياء الله تعالى لا سلطان للشيطان عليهم إلا أن يكون من مقتضى البشرية التي هي الغضب والشهوة والغفلة، لا بد للبشر أن يقعوا في شيء من ذلك، ولكن تمام ولاية الله لهم أن يحفظهم من هذا الذي يمكن أن يقعوا فيه. لما قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهذا دل على أن الشيطان لا سبيل له عليه كما ذكر الله تبارك وتعالى. ولكن كيف يقع إذن المرء في كيد الشيطان؟ قال يقع بمقتضى البشرية، من إيه؟ قال من طرق الغفلة والشهوة والغضب التي هي طرق الشيطان. فبين تمام ولاية الله له، قال لو كان وليا لله تعالى ما أن يقع في شيء من مقتضى البشرية إلا وتدركه رحمة الله تعالى ولايته، إلا وينعشه الله تعالى بالتوبة واليقظة ويرجعه مرة أخرى سبحانه وتعالى إليه، كما قال إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني لا يستطيع يعني الشيطان أن يتم سلطانه عليهم، بل لما كان ولاؤهم لله تعالى وولاية الله تعالى لهم محيطة ودخلوا في سلك عباده سبحانه وتعالى الخلص، فإنه لا يتركهم للشيطان، وإن وقعوا في كيده بمحض البشرية كما نقول لأنهم ليسوا معصومين فإن الله تعالى يدركهم كما ذكرنا وينعشهم مرة أخرى بإرجاعهم إلى طريقه وبصد كيد الشيطان عنه بفتح باب التوبة والندم والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة حتى يعودوا مرة أخرى ويمكن أن يعودوا أفضل مما كانوا. أن الله تعالى يجعل هذه المحن التي تصيبهم إذا يجعلها في حقهم منح من الله تعالى وعطايا تنقلب البلايا في حقهم إلى عطايا إذا قبلوها الاستغفار والتوبة والعمل الصالح والندم وطول اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وطول الوقوف ببابه جل وعلا. هذه إذن مسألة مهمة تمدعنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره في تحسين المرء نفسه من الشيطان، وضرب المثل لنفس الآية الكريمة كرجل خرج العدو في أثره صراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فحصن نفسه منهم، فكذلك المرء لا يحصن نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. لذلك يتعلم المؤمنون في هذه الفترة ينبغي أن يتعلموا كيف يديمون ذكر الله تعالى. الظاهر من أحوالنا طول الغفلة عن الله تعالى، وهو الذي يسبب ضعف القلب ويسبب عدم تمكن المرء من مقاومة أمراض الشهوة، وكذلك يضيق القلب عن مواصلة المقاومة لكيد الشيطان مع أن كيده كما ذكرنا كيد ضعيف. هذه المسألة ينبغي أن يعالجها المؤمنون اليوم في مسألة الذكر، كيف يديمون ويطيلون ذكر الله تعالى بحيث لا يكون للشيطان عليهم أو لهم أو منهم أو فيهم يدخل إليهم يكون سبب هلاكهم ورداهم، أو يكون سبب بعدهم وسبب تقصيرهم وتفريطهم، أو أن يكون سبب غفلتهم ونسيانهم الآخرة. هذه المسألة من أعظم المسائل التي يستعين بها المرء على أن يحفظ قلبه من نزغ الشيطان ووسوسته، وأن يدخل بها إلى ولاية الله تعالى. فالذكر هو منشور الولاية الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لذلك ينبغي أن يتعلموا كيف يكونون على ذكر الله تعالى في كل أحوالهم، وبعد أن ينتهوا من الأذكار الموظفة عليهم في أوقاتهم، في ليلهم، في نهارهم، في صلواتهم، في بكرتهم وصباحهم، فأن ينشغلوا بعد ذلك بتمام الذكر وإدمانه وترك الغفلة عن الله تعالى. الشياطين في الآخرة كما ذكرنا يتبرؤون من متبعيهم كما ذكرنا في قوله: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم استجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لست ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني بمغيثكم، يعني هو لا يغيثهم في هذه الحال، لا أنا أغيثكم ولا أنتم تغيثونني، الكل في جهنم سواء. تذكر معنى الآية، وهذا كما ذكر الله تعالى في بقية المعاني التي كنا نريد أن نشير إليها، وهي أن مهما اتخذ المرء من ولي لله تعالى في هذه الحياة الدنيا غير الله تعالى ورسوله والمؤمنين، فلا بد أن تنقلب هذه الولاية حتى يستشعر المرء خطر ما هو فيه. يعني إن قدم اليهود والنصارى، أو إن قدم الكفر والظلم، أو إن قدم الشيطان، أو إن قدم أولاده وأباءه، كل ذلك إن قدم شيئا من ذلك على ولاية الله تعالى ورسوله والمؤمنين، فإن هذه الولاية تنقلب يوم القيامة إلى عداوة، ويتبرأ كل أحد منه، حتى إن الله تعالى قال في هذه الآيات: ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. يعني لا يغني عنهم كسبهم الذي كسبوا في الدنيا طالما كان هذا الكسب على خلاف مراد الله تعالى أو على غير الطاعة أو على غير أوامر الله تعالى وامتثالها، ولا كذلك ما اتخذوا من دون الله أولياء. يعني هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء، إن اتخذت أي أحد وليا من دون الله لا يغني عنك حينئذ من الله تعالى شيئا، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. وهذه لها تفاصيلها التي ذكرت في الآيات، يعني في لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه الآية قد تكون سببا في أن يتخذ آباءه وأبناءه أولياء من دون الله. في المعصية تنقلب هذه العداوة، في الفسق تنقلب إلى عداوة، في الكفر تنقلب إلى هذه المصيبة التي تشير إليها الآية. لذلك قال تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. يوم القيامة يفصل بينكم، الله بما تعملون بصير. فدلت هذه الآية كذلك على هذا المعنى، وهو أنه لن تنفعهم أرحامهم ولا أولادهم. يعني إذا كان سبب الولاية الأبوة والبنوة التي يحرص المرء عليها ويحاول أن تكون هذه الأبوة أو البنوة ولاية من دون الله تعالى أو سببا لها، فذلك لا يغني عنه شيئا، بل على العكس. الله تعالى يقول: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم أحلفون على الكاذب وهم يعلمون، إلى قوله سبحانه وتعالى: لن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الأمر كذلك على هذا الحال الذي ذكر الله تعالى: لن تغني عنهم ولن تنفعهم. يعني إن كانوا ينتظرون نفعا من ورائها فلن يجدوا نفعا، وإن كانوا يظنون أنها تغنيهم شيئا عند الله تعالى فلن تغنيهم عند الله تعالى شيئا، فلن تغنيهم ولن تنفعهم. لأن النفع من أصله سيقع ولا تغني عنهم من الله تعالى شيئا. لذلك كما أشرنا تنقلب هذه الولاية يوم القيامة إلى عداوة وبغضاء. الله تعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهذا الذي أذكره الله تبارك وتعالى مما ينبغي أن يلاحظه المؤمنون حتى يكون سببا لأن يخلصوا ولايتهم لله تعالى. الله تعالى يذكر ذلك كله ويحذر منه ويرتب عليه العقاب الشديد في الأولى والآخرة، ليس إلا لأن يخلص المؤمنون ولايتهم لله تعالى. ومن ولايتهم لله تعالى ولاية النبي وولاية المؤمنين كذلك كما ذكر الله تبارك وتعالى، وأن أي ولاية لأحد دون الله تعالى ودون رسوله ودون المؤمنين هذه الولاية تنقص من ولاية الله تعالى بقدرها، وأنه يخرج إلى ولاية هؤلاء من دون الله تعالى، وأن ولاية هؤلاء تنقلب عداوة ولا تنفع كما ذكر الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا في الدنيا، وفي الآخرة: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، الله بما تعملون بصير. وهذه الآيات ما أشرنا في قطع الولاية للمؤمنين على غيرهم بعد الكلام على قطع ولاية الشيطان واتخاذه عدوا. يعني كنا نود أن نركز شيئا ما على ولاية الشيطان هذه وإطالة الكلام فيها، ولكن كما ذكرنا أن نشير إلى المعنى المطلوب لنختم كلام اسمه الولي سبحانه وتعالى. ولكن هذه هي أخطر القضايا، هي أخطر القضايا قضايا اتخاذ الشيطان وليا من دون الله تعالى، أن يعني يحملك على الغفلة فتقع فيها، أن يحملك على ترك الأوامر فتتبعه في ذلك، أن يحملك على الوقوع في النوايا والمكروهات والمحرمات فتتبعه في ذلك، وهكذا كلما أمرك بشيء ونزعك فيه غلبك عليه حتى استسلمت له. هذه هي المشكلة التي نعانيها اليوم، أن المؤمنين إن رأوا أعمالهم ورأوا أقوالهم ورأوا أوقاتهم وجدوا أن أوقاتهم كلها إلا من رحم الله تعالى منصرفة إلى اتباع الشيطان في الغفلة والشهوة والغضب والنوم والتكاسل عن أوامر الله تعالى واستسقاط أعمال الآخرة والملل منها والوقوع في الآفات والأخلاق السيئة الرديئة وهكذا. انظر إلى أحوالك، كم من وقتك يكون لله تعالى وكم من وقتك يكون للغفلة وحظ الشيطان، كم من وقتك يكون للطاعة والذكر والإقبال على الله تعالى، وكم من هذا الوقت يكون كذلك لما نحن فيه من الشهوات والبعد والانشغال عن الله جل وعلا. انظر، قسم وقتك، انظر فيه، حتى إن وجدت وقتا لله تعالى أنت منشغل به فوجدت هذا الوقت كذلك مملوء بالوسواس وعدم إقبال القلب على الله تعالى، وكما يقولون اجتماع القلب بالكلية على الله سبحانه وتعالى والإحساس بحلاوة هذا الإقبال والتعلق، يعني حتى لو هناك طاعة من الطاعات تأتيها إذا أنت إذا بك متشتت حال إتيان هذه الطاعة، قلبك متشتت يمينا وشمالا هنا وهنا وهنا وهنا في كل شعب وأوديات الدنيا المختلفة، تجد قلبك كل واد من هذه الأودية قد أخذ شعبك من هذا القلب، فأين الإقبال وأين سمعية القلب على الله تعالى وأين التعلق به وأين الخشوع وأين الخضوع وأين التدبر لهذه لما أنت فيه من أعمال الإيمان، أين ذلك؟ فهذه المشكلة إذن كلها نابعة كما ذكرنا من ولاية الشيطان وهجومه على الإنسان إلى هذه الحال. فهذه المسألة إذن مسألة مهمة، وكما ذكرنا يأتي المرء يوم القيامة ليقول سواء كان هذا كلام الكفرة، وإنما يبين القضية في قوله قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، يعني نهاية القول أن يقول ذلك سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أليس كذلك؟ وإذا كلما اتخذ المرء من ولي في الدنيا ينتظر يوم القيامة أن يتبرأ منه وألا يعينه في هذا الموقف وألا يصرخه فيه كما قال المولى سبحانه وتعالى. فهذا الكلام إذن استدعينا كما أشرنا سابقا يستدعي الحذر والتيقظ، يعني أن تكون نهاية دروسه لي في كيف يتعلم المرء حظه من الله تعالى في الولاية، يعني كيف تكون ولاية الله تعالى الطريق الذي يبدأ المرء في سلوكه مرة أخرى، ويبدأ في معاودة هذا الطريق وفي معاودة الرجوع إليه ليكون سببا في أن يأخذ حظه من ولاية الله تعالى. وإذا ما تحقق المرء بكونه وليا لله تعالى لم يبقى عليه خوف ولا حزن في الأولى والآخرة، انتهت أحزانه وألامه في الأولى والآخرة، فلأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما يتخافش عليهم، لا خوف عليهم يعني ما يتخافش عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يصيبهم الحزن لأي شيء في الدنيا، لا من الشيطان ولا من الرزق ولا من السعي ولا من المعاملة ولا من الأعداء ولا من النفس ولا من الهوى ولا من الكفرة ولا من الفسقة ولا من أي شيء. وكذلك في الآخرة لا هم يحزنون على ما يتركونه في الدنيا ولا هم مقبلون عليه من شدائد الآخرة، ليس ثم حزن ولا خوف عليهم في مثل ذلك كله. لذلك إذا علم المرء بهذه الولايات المختلفة وعلم طريق الولايات لله تعالى وتذكر الآيات التي كنا نتكلم عليها في آثار ولايات الله تعالى والأسباب التي أخذها المرء لأن يكون وليا، لا بد أن تكون هذه الآيات وتلك المعاني الجميلة التي سيقت فيها لا بد أن تكون حاملة له على أن يسلك سبيل الولاية. لمن يترك ولاية الله تعالى؟ كيف لا يتطلع أن يكون وليا لله تعالى؟ مع أنه إن كان وليا فكل ما يخافه في هذه الحياة الدنيا سينتهي، يعني أنت تخاف إذا أردت أن تكون وليا أن يضيع عليك مالك ووقتك مثلا وجهدك وولدك وكذا وكذا وكذا، تخاف أن يحدث لك شيء أو أن يحدث لك ألم أو ضيق أو حزن أو سجن أو تعذيب أو غيره، كل ذلك يقول لك لا، هذا الذي تخافه عليك كل ذلك منتف إذا أنت تشوقت إلى أن تكون وليا لله تعالى وتشوقت وتطلعت إلى أن تكون، لأن ذلك كله الله جل وعلا سيكفيك إياه، إن الله تعالى يدافع عن المؤمنين، فما بالك بأوليائه سبحانه وتعالى الخلص الذين به ينتصر الدين وترتفع راياته وتقوى شريعته وتقوم دولته. هؤلاء هم الذين قام بهم الدين، ترى الدين قام بالمقصرين الغفلة العصاة المتكاسلين عنهم، ترى هذه الأسماء التي رفع الله تعالى ذكرها وأعلى مرتبتها وحسن ثناء الناس عليها إلا لكونهم كانوا أولياء لله تعالى، بما انتصر المؤمنون، انتصروا بالمخالفين المتبعين لعمل الشيطان والمقصدين المفرطين، انتصروا بهؤلاء الذين يبخلون على دينهم بالوقت والجهد، لا دعك من دينهم، الذين يبخلون على أنفسهم كما قال تعالى ويبخل فإنما يبخلوا عن نفسه. هل انتصروا بهذا البخل على أنفسهم من يبخل بوقته وجهده وأن يبخل بماله ونفسه أن يكون وليا؟ هذا الوقت وهذا الجهد وهذا المال وهذه النفس هي هبة الله لك، وقال أنفق منها ولا تخف وقد أعطيتك من غير استحقاق، وإذا أنفقت أعطيتك المزيد، وأنت تقصر وتفرق وتخشى على ما أعطاك الله أن تنفق منه، إذا أنفقت منه زاد، وإذا شكرته زادك من تلك النعم سبحانه وتعالى إذا بك تحرص عليها وتبخل بها، هو الذي أعطاك إياها وقال لك فرقها يمينا وشمالا، والجهد الذي تعطيه والمال الذي تبذله وكل ذلك سأزيدك منه وأعطيك أكثر وأبارك لك فيه، وهكذا إذا بك تبخل عليه سبحانه وتعالى بمواد قربه التي أعطاك إياها. فهذه إذن قضية يجب على المؤمنين أن يراجعوا أنفسهم فيها، هم لا يريدون أن يبذلوا شيئا، حتى يقال لهم الدرس يجي بدري مثلا تيجي متأخر يعني يحافظ على صلاة العشاء يهرب من الصلاة يجي بدري عشان وفاكر هو كلها مساوئ بقى شيطانية اللي بتجيله تراه يعني يحاول بهذه الوساوس التي يتأخر بها على دين الله تعالى أن يكون من أولياء الله. يعني من الذي له حال حسن مع الله تعالى في غير المسجد؟ من الذي له أحوال حسنة من قيام وصيام وذكر، وله أحوال حسنة من شكر وفكر، وله أحوال حسنة من إقبال وخوف ورجاء وتوكل وإنابة وطمأنينة وسكينة؟ من الذي له أحوال إلا أن يأتي بيت الله تعالى فيستشعر هذه الأمور شيئا ما ويشحم قلبه جاء، ثم بعد ذلك يخرج لتزوب وتزول وتنمحي وتضمحل هذه الشحنة التي أخرجها من الله تعالى في الشهوات والمعاصي والغفلة ورؤية أصحاب الفسق والفساد. مسموع هذا الكلام؟ ولذلك كان كما أشرنا ينبغي أن يتعلم المرء في نهاية درس الولي كيف يأخذ حظه من ولاية الله تعالى. كيف يأخذ هذا الحظ؟ الله تعالى فتح لك باب الولاية ليكون لك منه حظ في هذه الولاية سبحانه وتعالى. كيف تأخذ حظك منها؟ الله تعالى أمرك بأن تتولاه وأن تتولى رسوله وأن تتولى المؤمنين ليكون لك حظ من هذه الولاية، أو لتقصر فيها وتعرض عنها وترضى بما أنت فيه من ولاية الشيطان والنفس والهوى، أو ترضى بما أنت فيه من هذه الدرجات السافلة من الدرجات التي أنت فيها. يعني لم تحصل الدرجة العليا فبقيت في هذه الدرجة النازلة. هذه نفوس المؤمنين التي كل تطلعها إلى محبة الله تعالى وإلى القرب منه، ولا تطلعها كله للزائل الفاني وتحصيله وتحصيل حظ النفس من السكون والدعاء والنوم والشهوات والميل إليها والرغبة فيها والمسارعة إلى تحصيلها. يبقى لا بد أن يكون درس الولي درسا فاصلا بين أمرين وبين وقتين وبين حالين من أحوالك، الحال الذي أنت فيه من الغفلة والبعد وعدم المحبة لولاية الله تعالى، والحال الجديد الذي ينبغي أن تصير إليه وهو حال المتطلع لأن يكون وليا لله تعالى مقبلا عليه، أن يكون من خاصة أوليائه وأصفيائه سبحانه وتعالى، وأن يكون عنده الشوق لهذه الدرجات العلى والنعيم المقيم، أن يكون عنده الشوق لأن يبذل وأن يعطي مما أعطاه الله تعالى ووهبه ليحصل شيئا من ذلك، أن يقعد على ما هو فيه لأن يتطلع لهذه الدرجات فضلا أن ينافس فيها وأن يتسابق إليها، وأن يبذل كل ذلك لها، وأن يبقي على عدم تحصيلها وفوات شيء منها، وأن يبقي على فوات حظه من الله تعالى. أنت على فوات حظك من الدنيا تبكي وتتململ، ولو فاتك حظ من الدنيا على مال ولا على ولد ولا على شقة ولا شيء، يعني فاتك حظك منه إذا بك تنهار اللي حصل واللي واصل وانا كظالم. أما أن يفوتك حظك من الله تعالى وملايته ومحبته والتطلع إلى هذه المراتب العظيمة وهذه المنازل المنيفة، ولا كأنه قد حدث له شيء أو أصيب بمصيبة عظيمة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا على خلاف هذه الحال، لا شك أنهم كانوا إذا أصابهم حظهم إذا فاتهم حظهم من الله تعالى بكوا وعاقبوا أنفسهم، كانوا يستطيعون أن يعاقبوا أنفسهم، وإلا يعني كما ذكرنا في هؤلاء البكائين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يعني يبكون ألا يجد عند النبي صلى الله عليه وسلم الحمولة التي تحملهم إلى الجهاد إلى أن يموتوا ويقتلوا في سبيل الله وأن تقطع أطرافهم وأعضاؤهم. يعني انظر إلى بكائهم وانظر إلى بكائنا نحن اليوم. يعني إن كان هناك بكاء اليوم إنما يكون على الدنيا وما يفوت فيها، أما البكاء على هذه الدرجات التي ذكرهم عليها هم يبكون على أن يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم إلى الموت إلى الشهادة، يبكون على ذلك أنهم لا يجدون وسائل ومراتب التي تنقلهم إلى أن يموتوا وأن ينقلوا إلى الله تعالى شهداء، أو أن يصابوا ويرجعون مرة أخرى ويرجعوا مرة أخرى ليستأنفوا جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأمال وتلك الأشواق إذا لم تتحقق في قلوب المؤمنين من أصله فكيف يطلبون أن تكون لهم أمال أو أن يكون لهم منازل أو أن تكون لهم ولايات مع الله تعالى وأحوال حسنة تكون سبب اصطفاء الله لهم واجتباء الله لهم ورفع الله لهم وإعطاء الله تعالى إياهم منازلهم ودولتهم ودينهم وشريعتهم، وأن يكونوا أهلا بهذه المسائل من مسائل العلوم والرفعة التي حاز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. إذن الكلام الذي لا بد أن نذكر به هو كيف يأخذ المرء حظه من هذا الاسم المشرف، كيف يسارع إلى تحصيل أسباب الولاية، وكيف يتنافس في الوصول إلى الدرجات العلى منها لما نزلت هذه الآيات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. علم الصحابة أنهم هم المقصودون بهذه الآيات لما قال لهم المولى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، علموا أن الخطاب لهم وأن الخطاب لغيرهم، خطاب لغيرهم مش كده؟ ما احنا الخطاب الآن نحن نتكلم ونتخاطب وإذا بنا كأن الكلام المسوق إنما يساق لغيرنا، كأنه مسوق لأهل الشوارع، وأن هذه الآيات في المصارعة والمسابقة والتنافس على هذه الدرجات العالية إنما هي لغيرنا وأن الكلام والخطاب ليس لنا. علموا أن الخطاب لهم فسارعوا في ذلك وتنافسوا فيه كما قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هم الذين تنافسوا ولعلموا بهذه الآيات وسمعوا عليها ثم جلسوا وقالوا نعم أنا أرد أن يتنافس وليذهب إلى التنافس مثلا، قالوا ذلك لا، وإنما نافسوا في ذلك وكانوا أول من قام بها وحاول أن يجاهد نفسه عليها، وفي نفس الوقت إذا قصر فيها أو لم يتمكن أو لم يكن له من ذات اليد ما يستطيع أن يصل به إلى هذه الدرجات حاول أن يعوضه بأعمال أخرى تمكنه من الوصول إلى الله تعالى. فإن لم يتمكن وطلب من النبي جلس يبكي على أنه لا يتمكن من هذه الأحوال، فمن الذي تمكن وسارع منا ومن الذي لم يتمكن فجلس يبكي على ما هو فيه؟ ذلك حظه من الولي الذي يتفكر فيه اليوم كما ذكرنا أن يكون درس الولي فاصلا بين أحوال سابقة سيئة ينبغي أن يتخلص منها وأحوال جديدة ينبغي أن يسارع إليها وأن يتسابق لها وأن يتنافس فيها. وقد ذكر الله تعالى طرق الولاية كما أشرنا، سواء كانت هذه الطرق متعلقة بالصلاح أو بالتقوى أو بالاستقامة، وهذه الطرق يجب على المرء أن يعاهد الله تعالى على استئناف سلوكنا أن يسلك هذه الطرق مرة أخرى كما قال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إذن قضيتهم هي كيفية أن يصل إلى الصلاح الذي به يتولى الله تبارك وتعالى أصحابه. وهذا الصلاح كما ذكرنا قضية خطيرة ليست من السهولة، لذلك تحتاج إلى بذل كبير وجهد عظيم، لأن الله قد ذكر سبحانه وتعالى أن الصالحين قليل. ومن ثم إذا أراد المرء أن يسلك سبيلهم فهو يريد أن يسلك طريق القليل، وطريق القليل هذا طريق القليل طريق وعر وصعب وطريق ثقيل على النفس في معاملتها، ولكنه طريق يوصل إلى الله في نفس الوقت وفي ذات الحين. إذا فتح له هذا الطريق صار أسهل طريق، وهذه الميزة. إذن هذا طريق القليل كما ذكر الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقليل ما هم، وكما ذكرنا في آيات الولاية للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ذكرنا أنه عبر بكلمة صالح المفرد لتدل على أن الصالح قليل، ولذلك فسلوك الصلاح كما ذكرنا طريقه صعب ووعر وطريقه بخيف، لأن الذين يسلكون هذا الطريق قليل، والمرء يستأنس بالكسرة، فإذا قل السائرون في طريق ما خجر هذا الطريق ولم يسل فيه أحد إلا من اصطفاهم واجتباهم سبحانه وتعالى إليه وعليه. فإن المرء الذي يود أن يسير في هذا الطريق لابد أن يكون معينه المولى سبحانه وتعالى، ودليله المولى سبحانه وتعالى، وقوته من المولى سبحانه وتعالى من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يعلم أنه لو سلك هذا الطريق انقلب هذا الطريق إلى أحسن طريق له وأسهل طريق له وأجمل طريق يمكن أن يسير فيه، لأن الله تعالى ما أن يمشي فيه المرء حتى يحمله ربه سبحانه وتعالى، هو الذي يحمله سبحانه وتعالى، هو الذي يحمله وهو الذي يعينه وهو الذي يرشده وهو الذي يحفظه، كما ذكرنا في الاعتصام بالله في الولاية اعتصموا بالله هو مولاكم، بفاكر الكلام على الاعتصام بولاية الله تعالى. فهذا الحظ إذن يعني ينقذ في المؤمنين هذه الروح من المجاهدة، الروح من البذل، ومعلم الروح التي تعلمه ما عند الله تعالى ولا تخيفه من سلوك هذا الطريق، أن يبذل وأن يجتهد وأن يجد وأن يكافح وأن يترك نومه وسعادته وراحته وشهواته. هؤلاء يضحك الله تعالى لهم عندما يتركون ثيابهم الجميلة ويتركوا كذلك نومهم الوطيء ولحافهم الدافئ وأزواجهم وكذا وكذا ثم يقومون إليه. هؤلاء هم مصطفى، هم المصطفون كما ذكر الله تعالى، هم الأخيار، هم الذين يحبهم، هم الذين يضحكوا إليهم. فإذا نقاموا أعانهم وحملهم وكان الطريق عليهم أخف طريق وأسهل طريق بعون الله لهم وبحمل الله لهم وبكفاية الله إياهم وحفظ الله تعالى لهم. ماشي كده. ولذلك المؤمنون كما ذكرنا في بداية الآيات عندما بدأنا في شرحها يدعون الله تعالى أن يكون هو وليهم سبحانه وتعالى، أغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين، أنت مولانا، أن ينوى المرء ربه بأنه مولاه. وقد ذكرنا أن مولاه لا يتركه لما شرحنا الآية في قوله سبحانه وتعالى لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. وكل ما كتب الله لنا متعديه بالله لتدل على المصلحة المحضة للمؤمنين، هو مولانا ما كتب الله لنا، لأنها على عكس ما كتب علينا، وما كتب لنا كتب لنا شيئا سيئا صعبا، ولا ما كتب لنا هو ما يكتبه المولى لأوليائه وأصفيائه من المصلحة، والتي حتى لو ظهر ونظر الناس في ظاهرها ظنوا أنها ليست مصلحة، لا، وإنما لا يكتب لهم إلا ما يكون مصلحة محضة لهم سبحانه وتعالى، يعينهم بها ويحفظهم بها، أن الله تعالى لا يتصور أن يريد هزيمة دينه ولا هزيمة أوليائه. عندما لا يكونون أولياءه كذلك يكونون قد وقعوا في محض الهزيمة لذاته. يعني كانت هذه بعض الخواطر في محاولة إنهاء هذا الدرس، وإن كانت كما أشرنا الآيات كثيرة لازالت في درس الولي، لكن لا نريد أن نخرج من الكلام على الولاية إلى التفسير، وإن كان التفسير هو الولاية في نفس الوقت، ولكن قد أفضنا بعض الشيء حتى نعاود الكلام على اسم جديد من أسماء الحسنى من ناحية ومن ناحية أخرى، لنعاود الكلام في شرح العقيدة الطحوية بعد أن وصلنا إلى هذه المعاني المتعلقة بالعبودية في توحيد الإلهية الذي وقفنا عليه. يقول لا استحلفكم بالله الإجابة، يقول هو عصيت الله تعالى في خلواتي ولا يراني أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ثم حاولت التوبة راجيا أن يفتح لي أو أن يفتح الله تعالى لي بابه فلم يفتح الباب، وضللت في ضيق شديد فترة طويلة إلى أن وقعت في نفس الزم مرة وأخرى 5 مرات، وأحس بالنفاق ولا أستطيع التوبة، ماذا أفعل بالله عليك؟ هناك مسألة أذكرها العلماء يعني استطرادا بمناسبة الكلمة التي قالها صاحب السؤال، وهي في قوله رجاء أن يفتح الله له بابا فلم يفتح الباب أو فلم يفتح، أن يعلم المرء تماما أمام العلم أن باب الله تعالى مفتوح، أن باب الله ليس مغلقا، وإنما المشكلة في المرء هو أن بابه مغلق، ولكنك الذي قطعت عن نفسك الباب السيئات والذنوب الوصول إلى هذا الباب أو الدخول إليه، أنت الذي أغلقت الباب في وجهك، إنما هو مفتوح. هذه الذي ينبغي أن تعلمه أن باب الله تعالى مفتوح لا يغلق إلى يوم القيامة حتى تطلع الشمس من مغربها، وأن هذا الباب إنما يغلقه المرء بسوء عمله وشؤم طويته، ويغلقه بما يأتي من سيئات عليه، هو الذي يقطع على نفسه الطريق إلى باب الله تعالى. هذه اللي أنت تعرفها، ما تقولش لا باب ربنا مش مفتوح، لا لا مفتوح، أن تديم الوقوف به لعلك أن تدخل أو أن تلج، ولا تدخل تفضل تعالى بكفاية كده ماشي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أن صاحب هذه المسألة لم يتب إلى الله تعالى، لم يتب التوبة النصوح التي قد تحققت فيها شرائط التوبة لتكون توبة مقبولة عند الله تعالى. هذه هي المشكلة، أنه لو تاب توبة صادقة قبلها الله تعالى، إن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولذلك لا بد أن نحقق شروط التوبة. المهم هذا المسكين يقول يعني ما الطريق؟ طريقه اليوم هذا المسكين السامع المتكلم في هذه المعاصي التي نحن فيها، طريقه أن يعاود كلام الله تعالى. يعني دائما ما ننصح المرء إن كان في المرأة إن كان في غفلة أو إن كان في بعض التفسير أو قسى قلبه وضاقت عليه مذاهبه أو لا يستطيع أن يقاوم ما هو فيه من أمراض أو ضعف قلبه عن الدرجة التي لا يستطيع أن يقوم فيها بأعمال ما، أن نقول له لا بد، وأن يطيل المكث في المسجد، وأن يلازم كتاب الله تعالى، وأن يطيل الصلاة إلى الله تعالى وأن يسرد الصوم. هذه هي التي يمكن أن تكون سببا لنجاته، يعني أن يشرح الله تعالى صدره وأن يخفف عنه أثقاله وأن يصقل له قلبه مما علاه من سيئات وذنوب. إذا به صلحت أحواله وانقلب إلى شخص آخر خفيف، هذا الشخص ينقلب إلى الخفة في الإقبال على الطاعة والعبادة وإلى استشعار حلاوة الطاعة إلى استشعار القرب من الله تبارك وتعالى، فيتمكن حينئذ من الصلاة ومن الصيام ومن القيام ومن الذكر ومن قراءة القرآن. لذلك هذه النصيحة لا بد وأن يحاول أي أحد أن يستعملها، وهي أن يطيل اللبس في بيت الله تعالى. استطاع أن يعتكف أيام كان به، وأن يحاول أن يختم القرآن في 3 أيام. إن فعل ذلك بدأ الطريق إلى الله تعالى، إن استشعر هذا الأمر وبدأه فعلا يبدأ الطريق إلى الله تعالى، ويحس حينئذ بهذه الخفة في قلبه وفي بدنه على الإقبال على الطاعة وكثرة الصلوات وسرد الصوم وإطالة الذكر لله تعالى، بما يهيئ نفسه حينئذ لتوبة صادقة مقبولة. أن ذلك كله بمصاحبة التوبة ومصاحبة الرجوع إلى الله تعالى والندم على ما كان منه يكون سببا لقبول الله له، وسببا لأن يأخذ الله تعالى بيده إليه وأن يعيده إلى طريقه وأن يقفه ببابه وأن يقويه على السير مرة أخرى إليه سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ واحد ما يجيش بقى واحد يكلمني في هذا الموضوع، يعرف سكته الأول، حصل له أي حاجة قاعد رابط نفسه على المصحف، لا ينتهي لا يقوم من المصحف 3 أيام يختم القرآن الكريم، يعزم على أن يقوم ليله كله ويصلي لله تعالى، هيقول مش هيعرف، يقول هيصلي 100 ركعة 50 ركعة 30 ركعة لا يخرج منها حتى ينتهي من الصلاة. يجي الشيطان يقول له أنت مش قادر، أنت مش هتتمكن، أنت وراك شغل. يقول له ما رأيش شغل على مشغلة، لو مات على هذه الحال لا ينفعه شغل، لا ينفعه مال ولا ولد ولا أب ولا أم ولا شيء. اعتبر نفسك قد دخلت رعاة مركزة، وهذه الرعاة المركزة لا يسأل أحد عن أحد فيها، مفيش حد يقول لك أنت إيه ده، إزاي أنت ما جيتش الشغل، تقول له عمي أنت ما بتفهمش، أنا كنت في الرعاة المركزة، في حد في الرعاة المركزة بيقول تعالى اشتغل. فهذه هي الحالة التي ينبغي أن يأخذ المرء نفسه إليها، وأن يطيل كما أشرنا لبسه في المسجد. لبسه في المسجد، المسجد بيت كل تقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه يبعد نفسه عن الشهوات وعن المناظر التي توقعه في الذنوب والمعاصي، ويأخذ بقلبه بعيدا عن الخلطة التي كانت السبب في أن يقع في ما وقع فيه، وأن يمنع عن قلبه هذه السهام التي تدخل إليه من هذه الاتجاهات، من كل اتجاه، من الكلام السيء والنظر السيء والخلطة السيئة والسماع السيء والغفلة واللهو والانشغال بالدنيا والانشغال بالشهوات وتفكير القلب في الشهوات وتحصيلها وأن يفعل كذا، والأمان الكاذبة التي تملأ القلب في أن يكون ويكون ويحصل ويحصل ويفعل ويفعل. هذا إذا جلس عند الله تعالى في بيته فإنه يكون بينه وبين هذه المصائب حجاب، هذا الحجاب يمنع من دخول هذه الآفات إلى القلب، فيعين القلب حينئذ على أن يقوى على السير إلى الله تعالى وأن يؤثر فيه العمل الصالح، فيصقله مرة أخرى ليعود قلبا سليما شيئا ما، يتمكن بهذه السلامة من القيام ومن الصيام ومن الذكر ومن قراءة القرآن ومن تحقيق التوبة ومن الندم، حتى يعود بعد ذلك إلى استشعار الخوف والبكاء والوجل، وتظهر عليه علامات طلاب الآخرة، وحينئذ يبدأ حاله في السلام مرة أخرى. واضح الكلام؟ واضح؟ وأخي الأخت ستقوم بإجراء عملية قلب مفتوح، اليوم نرجو الدعاء اللهم اشف شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف شفاء لا يغادر سقما. وأخي يقول أنا أعاني من كسرة النوم، وإذا حاولت النوم بشكل قليل شعرت أني غير مركز في عملي وفي العبادة، فماذا أفعل؟ فهذه مسألة تأتي بالمجاهدة، يعني إن أخذت فيما تكلمنا عليه آنفة يعني بالأحوال التي ذكرناها الآن فستساعدك على التقلل من هذا النوم، هذا النوم من عمل الشيطان، و لا بد أن يأتيك الشيطان ليقول لك ذلك، إذا قللت من نومك مش هتبقى مركز، وإذا قللت من نومك مش هتبقى تعرف تشتغل كويس، ومش هتبقى مركز في العبادة. هذا من كلام الشيطان، لأنك لما تأذي بالكلام هتلاقي الشيطان عاوز إيه؟ عايزك تنام، يعني تقول له عايزني أنام يعني ولا عايزني أصحى؟ يقول لك لا ده أنا عايزك تنام وتبقى كويس، يعني تنام وتنام وتنام، يبقى ده كلام الشيطان ولا كلام الرحمن؟ هذه تحتاج إلى مجهدة بعض الشيء والاستعانة بالله تعالى وعدم الخوف من وسوسة الشيطان. الشيطان هو اللي بيخوفك إن أنت لو نمت من الحجرار زي إيه؟ الشيطان بيجي يخوف إخواننا يقول لهم إيه؟ لو طولنا الصلاة مثلا العشاء الواحد مش هيركز في الصلاة ومش هيبقى مقبل على الله تعالى ومش هيعرف يتدبر الآيات، إلا لما بيصلي الصلاة خفيفة، يعني صلاة العشاء الخفيفة اللي بيصليها بيبقى فيه إقبال وتدبر وما حصلش. يعني مين يعني للإقبال والتدبر يعني والأقوى على الله تعالى والخشوع والخضوع؟ يعني هو مشتمل على كل صلواته الخفيفة واللي مش خفيفة. مين ده بقى؟ واحد يقول لنا ما يخافش يعني ما فيهاش تزكية ولا حاجة. مين اللي صلاته الخفيفة يعني بيبقى في التركيز والإقبال على الله؟ عشان كده صاحب السؤال بقى أخونا قلب المسألة عليا بيقول إيه بقى؟ أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم عنا خير. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حي بيننا وذهبت إليه هو يعني أسأل السائل وقائلا إن صلاة العشاء تشك علي وتمنعني من حضور الدرس، فماذا سيكون فعله صلى الله عليه وسلم؟ وأي غير في التخفيف إذا كان فيه إصابته صريح السنة ودرء الخلاف ومنع الكيب والقرار ورفع الحرج عن بعض الإخوة؟ نسألكم الدعاء. والإجابة على هذا الكلام وهو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حي بيننا فلو ذهبت إليه أيها السائل وقلت له صلاة العشاء طويل علي ورآه هو ولا ورأى غيره؟ مين صاحب السؤال؟ مين صاحب السؤال؟ يعني هل يمكن لأحد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له الصلاة بتاعتك طويلة خفيف؟ يعني السؤال ما ينفعش للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المشابع صلى الله عليه وسلم، والمشابع بيراعي أحوال الناس كلها في الصلاة، مش كده؟ فمش هينفع يعني واحد يقول له كده، لأنه إيه؟ ده إيه؟ افتئات على المشابع، يعني فلسفة على المشابه، يعني مينفعش تبقى المشابه. إنما لو واحد غيره صلى الله عليه وسلم كحديث معاذ مثلا، وكان واحد يصلي وصلى طويلة وراء معاذ رضي الله عنه يذهب فيشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو المشابه. يبقى أنت لو إيه النبي بقى عايش بيننا وصلى الله عليه وسلم ورحت وقلت له ايه محمد الدرس بيطول صلاة العشاء فايه رأيك صلى الله عليه وسلم؟ هيقول لك ما تصليش ورايا، تعالى صلي ورايا انا صلى الله عليه وسلم. يعني معنى الكلام مش كده، معنى الكلام المعنى الاول وهو ايه؟ انه صلى الله عليه وسلم امر بالتخفيف لما لم يكن وراء معاذ الا صلاة وراء معاذ، يعني اللي مش هيصلي ولا سيدنا معاذ رضي الله عنه مش هيصلي العشاء، صح ولا غلط؟ صح؟ بدليل ايه؟ بدليل انه لو كان في مكان لهذا الرجل ان يصلي فيه صلاة خفيفة هيروح يصلي ولا وهيسيب معاذ رضي الله عنه يصلي طويلة يصلي خفيفة كيفما اتفق، صح ولا غلط؟ فبيجي يقول لي بقى ايه الصلاة هنا صلاة طويلة، فأقول له الكلام ده لو متعين عليك الصلاة الطويلة، هي مساجد كتيرة يصلي في أي حتة صلاة خفيفة، يبقى لو كان موجود الرسول عليه السلام هيقول له صلي في أي مكان ما تصليش ولا معاذ، لما يجي معاذ هنقول له إذا أتم بالناس فليخف صلى الله عليه وسلم. يبقى دي المسألة تقول يبقى الكلام ده لو متعين عليك الصلاة هنا، مش متعين عليك الصلاة هنا، ممكن تصلي في أي حتة في الضاير مثلا، تصلي عند أبو سريع في أي حتة، أبو سريع كتير، كل أبو سريع في الدنيا ده، مش كده؟ دي المسألة الأولانية. المسألة الثانية أن السنة معلومة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب إطالة الصلاة، قال أدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف صلاتي خشية أن تفتتن أمه. يبقى ده المسألة بس أنه إيه الأصل أنه هو يحب أن يطيل الصلاة، ولذلك أطالها في أوقات صلى الله عليه وسلم ولم يحافظ عليها ليبين لنا أن طول الصلاة وارد عنه صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يطيل جاز له أن يطيل. الأمر الثالث بقى أن هذا الرجل الذي صلى وراء سيدنا معاذ وأطال الصلاة، لو كانت الصلاة موافقة له ما كانش هتيجي شكوى من سيدنا معاذ في إطالة الصلاة، مش كده؟ يعني معنى الكلام إيه؟ معنى الكلام أنه لو اجتمع هؤلاء على أن هذه الصلاة صلاة طويلة، اتفقوا على هذه الصلاة الطويلة، أو أن هذا المسجد لم ترتيبوه في هذه الصلاة على هذا الحال لفائدة ومصلحة من مصالح الشرع يرجوها من المتدينين، فهذه لا شك كما اتفق عليها أهل العلم، قال لو كان هذا معلوم من حال المسجد أو اجتمع على طول الصلاة جاز لهم ذلك، ده ما فيش مخالف في أهل العلم لهذه المسألة، إن يجوز لمن اجتمع على تطويل الصلاة أن يطيل ما شاء. ماشي كده؟ يعني ما بنقول ايه بقى الصلاة دي اللي احنا بنطولها دي بقى، مش محتاجة بقى كلام انه ايه ان طول الصلاة الاول يعني اول مصلحة بنعملها طول الصلاة ان من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، فقيام نصف الليل في صلاة كهذه طويلة ولا في صلاة كهذه قصيرة السريعة التي لا خشوع فيها ولا خضوع ويصلي فيها وراء من يصلي ايا كان هذه الصلاة، ونصف الليل الذي ترجوه بقيام الصلاة ترجوه بصلاة طويلة شوية ولا ترجوه بغيرها؟ الشرع والعقل يقول ايه؟ ها؟ الأمر الثاني وهو الأمر المهم، كيف يتململ المرء من الوقوف بين يدي الله تعالى؟ ازاي يتململ من واقف بين يدي الله؟ يقول لك مبقاش قادر ومبقاش واقف، واحنا عمالين نتكلم عن المجاهدة وأن يكون وليا لله تعالى، ولي لله تعالى ايه وهو مش قادر يقف ومتمال من الوقوف بين يديه ومستصعب هذا الوقوف ومستسقل لهذا الوقوف ويود ان يخرج من بين يدي الله تعالى، ففين بقى الولايه؟ لذلك كانت هذه الصلاه احد اسباب التي ندعو بها الى ولايات الله تعالى، يعني الناس يتعلموا ولايه الله بهذه الصلاه، يعني يقف لله ويحاول يخشع ويتدبر ويتعب نفسه شويه لله تعالى ويطيل هذا الوقوف في الدنيا لطول الوقوف يوم القيامة، وهكذا إذا به بعد ذلك إذا تعود هذه المجاهدة أن يحببه الله تعالى في ذلك الوقوف بين يديه وأن يخفف عليه ذلك الوقوف وأن يشرح به صدره وأن يحسنه له في قلبه وأن يحب أن يقف بين يدي الله لا يخرج، ويكون له حظ من حديث النبي وجعل قرة عين في الصلاة صلى الله عليه وسلم، لا يكون قرير العين إلا في الصلاة والإقبال على الله تبارك وتعالى، فهذا هو الهدف. لذلك عندما نأتي إلى رمضان الناس بقى مش واخدة على القيام ولا الصلاة الطويلة ولا كده، يجي بقى في رمضان عقبال ما ياخد على الصلاة يكون رمضان خلص، فلا يستشعر حلاوة القيام ولا حلاوة الإقبال ولا يحقق في نفسه من قمر وضاع مثلا إيمانا واحتسابا غفر له ويتقدم من ذنبه، ولا هو بهذه الصلاة التي يصليها يتعود أن يقيم الصلاة لله تعالى في ليله. يعني دي شحنة كده يأخذها كل أسبوع عشان يقدر بعد كده بقية الأسبوع يتعلم كيف يقف لله تعالى، كيف يطيل هذا الوقوف كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في ليله صلوات الله وسلامه عليه، كما أشار القرآن الكريم: قم الليل إلا قليل نصفه وانقص منه قليل. مين بقى اللي يقوم الليل ونصفه وثلثه وربعه ولا شيئا منه أصلا؟ وإن قام على هذه الحالة المتململة التي لا يحب أن يقف فيها إلى الله تعالى، وعايز لو يصلي هيصلي ركعتين ويقول لك أخلص بسرعة عشان أنام، وعشان بكرة عندي كذا، وعشان بكرة وغير كذا، ومسافر كذا وشغل كذا، يبقى أنت هيتعلم هذا القيام. طيب، يبقى هذا نوع أيضا من التعاون على البر والتقوى وإحسان العمل لله تعالى وإحسان المجاهدة في الصلاة والقيام لله جل وعلا، ونقل هذه النفس السيئة المريضة الضعيفة إلى أحوال أخرى حسنة لن تستطيع أن تقوم بها في غير هذه الصلاة. إمتى هيتعلم هو كده؟ يعني أنا لو اللي بيقول لي ده خفف الصلاة العشاء دي وهروح إن شاء الله أصلي 8 ركعات بالصلاة اللي أنت بتصليها، هقول له ماشي. لو هيقول لي أصلي ركعتين هقول له ماشي. إنما ده مين اللي محافظ كل ليلة على ركعتين لغاية ما بيجي يوم الثلاث ده يصلي بيهم معاهم؟ مين اللي محافظ عليهم كده؟ مين هذا المحافظ المحافظة جنبك؟ فهذه الصلاة إذن معاونة على الإيه؟ على المجاهدة والقيام ومحبة الإقبال على الله تعالى وترك التململ من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومحاولة للمجاهدة على الخشوع والخضوع والتدبر والتفكر التي كان عليها حال النبي صلى الله عليه وسلم. في حد لسه زعلان من الصلاة؟ انت بزعلان؟ يلا مع السلامة، امشي صلي فوق سلي. مش هجاوب على حاجة بقى كفاية كده. احنا كنا نريد ان نجعل هذا الدرس الاسئله والمراجعه بعد الانتهاء من ختام الكلام على الولي، ولكن انتهى الوقت عشان الناس تلحق تروح تنام، يعني قصدي تلحق تروح تجاهد على عمل الولايه والتنقل في منازل القرب الى الله تعالى. مش كده؟ أخي يقول الرجاء الدعاء لأبي لأنه لأبيه يعني اليوم يجرى عملية جراحية أرجو أن يشفي الله تعالى. ما هو مش فيه شفاء لا يوارد سقمه، ما هو مش فيه شفاء لا يوارد سقمه، ما هو مش فيه شفاء لا يوارد سقمه. اللهم أنت المستعان. الناس ما تنساش بقى بعد العشاء لازم تصلي هذه الصلوات، ما حدش يخرج ما يصليش. مين اللي خرج السنة المرة اللي فاتت الأسبوع الماضي ما صلاش؟ ما انت بوزك فاقد، انت بالذات. انا هطلع روحك ان شاء الله، هعمل فيك ما تعملش قدام خلق الله عشان تبقى عبره لمن يعتبر، وانت الظاهر عليك مش هيمشي فيك غير ان انا فعلا اقومك واقفك واعمل فيك المعسكر. ايوه، يعني كما ذكرنا على اقل تقدير الناس تحاول تصلي قضاء للحاجة عند الله تعالى أن يسلك بهم طريق الولاية، أن يصلون محاولة للمجاهدة، يعني أن يرزقهم الله تعالى المجاهدة، أن يرزقهم الله تعالى حفظ ليلتهم بعدما يخرجون إلى بيوتهم وأهليهم، أن يحفظ الله تعالى ليلتهم، أن ينوي بذلك رفع البلاء النازل على أمة الإسلام وعلى أنفسهم وعلينا المسلمين. يعني نحن لا نشارك بأي جهد لله تعالى في رفع هذا البلاء ولا في دفع هذا الكرب ولا في مجاهدة هذه الشدائد التي نحن فيها، وجالسون كل هم المرء أن يذهب لينام لأنه تأخر، أن يذهب لأنه عنده عمل وشغل، أن يذهب لكذا وكذا. وهذه حالة ينبغي أن نخرج منها وأن نرتب أحوالنا على مراد الله تعالى وعلى مقصد العبادة والسلوك على طريق الولاية. إذا رتب المرء نواياه وأعماله على ذلك حفظ الله تعالى له أمور دنياه وما يخشى عليه. ماشي، محدش بقى يمشي قبل ما يقعد يصلي ويتذلل لله تعالى، يقعد يعيط شوية. ووجود الناس في هذا الحال أقرب إلى استجابة الدعاء ورفع البلاء من أن يكون المرء وحده عندما يتعامل المؤمنون في رفع الشدة. هذا أقرب إلى أن ترتفع الشدة، أما أن يكون كل واحد هو الذي يحاول أن يدفع وحده لا يستطيع ولا يتمكن. فإن اجتمع الناس على قلب واحد في هذه النوايا الحسنة يوشك أن يرتفع عمل كثير إلى الله تعالى، يكون سببا لهذه المطلوبات من الله تعالى. نمسك المصحف في الصلاة، يعني ما هي دي بلوى من البلاوي اللي احنا بنتكلم عليها، ان المسلمين قاعدين مقصرين في حفظ كلام الله تعالى. يقول لك امسك المصحف، انا اقول للمسلمين المتدينين هم اللي يحفظوا بقى القران ويقوموا به، ولا اقول لبتوع الشوارع، اقول لمين يحفظ القران ويقوم بهذا القران، اقول لمين؟ انا لو قلت بقى ايه خلاص يفتح المصحف ويقرا منه خلاص لغينا بقى قصه الحفظ، وكل واحد يمسك المصحف وانتهت المشكله، ولا حفظ ولا معاناة في أن يرفع هذا الهاجر للقرآن الكريم. شكرا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواج الأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، اجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وأن تجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وثأر بنبيك وكتابك يا رب العالمين. يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تقل منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نهارهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وربنا وارض عنا، وأكرمنا ولا تؤثر علينا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على قوم المفسدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا وجعلنا نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا